الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك خلطات توضع على الجسم أو الأقدام ونحوه، وهي تحتوي على بعض الأطعمة كالليمون والموز والزبادي والخيار، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون داعيه الضرورة العلاجية، أو أن يكون داعيه الحاجة الملحة، وإما أن يكون داعيه التحسين ومجرد طلب الكمالات. فإن كان استعمال هذه الأشياء تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان داعيها التحسين وطلب الكمال فقط فلا يخلو هذا الطعام من حالتين: إما أن يكون طعاما مأكولا استقلالا، وإما أن يكون غير مأكول استقلالا. فإن كان من الطعام الذي يؤكل استقلالا أي لوحده فلا يجوز استعماله في أمور كمالية في مثل هذه المواضع التي توجب إهانته وازدراء النعمة، كالخيار والبرتقال والتفاح، فهذه تؤكل استقلالا. فإذا تداوى الإنسان بها لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس عليه. وأما أن يتداوى بها ويضعها على يديه أو يضعها على أقدامه من باب طلب التحسين والكمال فإن هذا أمر يتضمن إهانة النعمة، فهو أمر لا يجوز. وأما ما كان لا يؤخذ طعاما باستقلاله كالليمون والملح فإن الإنسان لا يأكلها استقلالا ولا يجعلها طعاما له، بل يضيفها إلى غيرها لتصبح طعاما. فالليمون ليس طعاما استقلالا إلا إذا أضيف لغيره، والملح ليس طعاما استقلالا إلا إذا أضيف لغيره، والسكر ليس طعاما استقلالا إلا إذا أضيف لغيره. فمثل هذه الأشياء يجوز استعمالها على هذه المواضع حتى وإن كان الداعي لها مجرد التحسين وطلب الكمال. فإذا التداوي بمثل هذه الأشياء لا نطلب فيه التفصيل إذا كان الداعي لها الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما إذا كان داعيها التحسين وطلب الكمال فقط فلا بد فيها من التفصيل. فما كان يؤخذ طعاما استقلالا فلا يجوز استعماله في هذه الأمور لأنه من إهدار النعمة وازدرائها، وإن كان لا يؤخذ طعاما على وجه الاستقلال فلا بأس به، والله أعلم.